القاهرة تقدم مصر لحظة بلحظة. معكم اليوم صباح الخير أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير. لقاء جديد من مصر لحظة بلحظة، لقاء يوم السبت 16 من أبريل 2022، النهاردة 15 رمضان 1443، انتصف شهر رمضان. جاري بسرعة شهر رمضان يا ميادة، كل سنة وطيبة وأنت طيبة، وكل المستمعين بكل الخير والأمان، سعادة ومزيد من الأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء لبلدنا الحبيبة مصر الجميلة. زميلتي أمان هلال على هندسة الصوت، رئيس تحرير أحمد دياب، ومخرجنا العزيز كريم فرج. صباح الخير فريق العمل، ومنكم صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين الذين يتابعون مصر لحظة بلحظة. الأولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية قلنا ولا رملة يا فرمالي عن القول والله ما سينا. أي والله. والتالتة صباح الخير يا سينا، وصباح يا سينا رسيت مراسينا، صباح يا سينا رسيت مراسينا، تعالي حضننا دمنا وبوسينا يا سينا يا سينا. شايفة يا ميادة، وصباح الخير يا سينا رسيت في مراسينا. عمنا عبد الرحمن الأبنودي قد إيه كان قلم وعي، فكر عبقري وذائقة غير عادية بالإحساس بجمال اللغة. سينا ومراسينا، المراسي والمرسى والأمان والاستقرار. فعلا أنا بشكرك يا أماني، بشكرك يا كريم، هذا الاستهلال المباغت ده هيخلينا طبعا هيخلينا يعني نتذكر سينا الحبيبة من حوالي 3 أعوام يا ميادة. يعني كان لنا شرف زيارة شمال سينا، العريش، جلبانة، بئر العبد، ويعني أماكن كثيرة في سينا الحبيبة. كان صوت الرصاص وقتها يعني من حوالي 3 سنين حاجة زي كده، كان الرصاص آنذاك كان من قبل آخر ممكن يتسمع، وده كان بيخلينا وإحنا بنتحرك في شمال سيناء لابد يكون في يعني وحدات تأمين من قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة علشان تأمن حركتنا في هذا المكان. لكن الوضع النهاردة أكيد مختلف، وأعتقد كل سيناوي يعني يشهد بذلك، بيؤكد أنه الوضع مختلف. الحمد لله رب العالمين، إحنا تجولنا بكل أريحية ومن غير وحدات تأمين في شوارع شمال سيناء، ويمكن في العريش أنا أجريت حوارات كتير جدا، وكان في يعني سعادة بالغة مننا بالناس وسعادة الناس بأن الروح الطبيعية الأمن والأمان. طبعا رصدنا مشروعات خدمية ونوية، الأهالي اتكلمنا معاهم واتكلموا معانا، أخواتنا وأصدقائنا وحبايبنا، من غير ما نسمع الحمد لله رب العالمين طلقت رصاص واحدة. الأوضاع تغيرت ما شاء الله 100%. قرية الروضة برضو كان لنا يعني شرف ان احنا رحنا هناك، فاكرة حوالي 5 سنين مسجد الروضة الحدث الإرهابي الكارثي. قال بعض الكتاب المحرين بيقولوا ان هذا حدث يعني من الأحداث الإرهابية اللي نادر تقرا عنها في التاريخ، بشعه بشعه جدا، حوالي مش عايز العدد يخني، لكن اعتقد كان 400 وحاجه ما بين استشهاد واصابه وحاجات زي كده. طبعا احنا رحنا هناك برضو ما شاء الله الامن والامان والاستقرار، والناس بكل امان وبكل سعاده بيقدموا التحيه لكل دم بذل من قواتنا المسلحه. في احد الشخصيات هناك، طبعا ما ينفعش نقول يعني اسامي حد، بيقول يا جماعه الارض اللي انتم ماشيين عليها دهيت شاهده يعني كل مساحة علشان يتحقق الأمن، ده دم شهيد من جنودنا المسلحة، رجالنا البواسل أو أجهزة الشرطة. فتمن الأمان يا جماعة غالي جدا، والحمد لله رب العالمين، ربنا يحمي جيشنا وشرطتنا وكل جهاز معني بتحقيق الأمن والأمان والاستقرار. مرة تانية، الأمن والأمان قيمته غالية قوي قوي قوي قوي، كنوز الدنيا ما تعوضش الأمن والأمان والاستقرار. وبالأحضان بالأحضان يا سيدة، وبالأحضان بالأحضان يا سيدة، وبالأحضان بالأحضان يا سيدة، وبالأحضان بالأحضان يا سيدة، وبالأحضان بالأحضان يا سيدة. يا أرضنا الحبيبة، من بعد شغلنا جبنا السلاح ولينا بالخطوة الغريبة، يعني بتمهد لأعياد تحرير سيناء، وإن شاء الله احتفالنا هذا العام هيكون مشروعات والإنجازات والتنمية الشاملة اللي بتشهدها سيناء الحبيبة. أهالي سيناء كمان دكتور بيتكلموا دايما عن الفارق اللي حصل، مش بس الأمن والأمان والاستقرار، هي التنمية كمان تصنع الأمان. فحتى دايما لو تفتكر مع دكتور كان في برنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعة، كان دايما يقول ازرعوا التنمية يطلع الإرهاب، يخلص الإرهاب. تمام. مع طبعا مجهودات القوات المسلحة الأمنية والداخلية، إلا أنه برضو بنشتغل على الجبهة، يد تبني وأخرى تحمل السلاح لتواجه أي إرهاب وأي تطرف. فعلا زي تقول يا ميادة، كان التنمية حضرتك رحت هناك بالتأكيد، وفريق راح من الإعلاميين فنانين وإعلاميين في اختلاف وعلى فكرة وكالات أنباء عالمية كمان. كان إيه رأيهم يعني الوكالات الأجنبية؟ أنت سمع الروح الجميلة اللي بتكلم بيها، نفس الروح ونفس وبعدين ده أحلى حاجة إيه بقى؟ أيوه، إنه الكلام يكون من أهل سينا الحبيبة. أيوه، فكرة صحيح. اللي بيبني سينا أهل سينا، ولاد سينا الحبيبة. احنا عملنا لقاءات مع يعني شباب وطلاب، ونزلنا معرض أهل رمضان وأسواق موجودة في شمال سينا، ورحنا محطة المية واحد ومحطة المية اثنين. متهيألي أماني أنت معاكي يعني أحد الخبراء في مجال المياه والراجل سيناوي. تعالي نسمع نشوف يقول إيه عن محطة المية. دكتور علي محسن كيميائي محطة تحليه الرزه، كنت حابب بس اقول لك ان فكره التحليه هنا مختلفه شويه عن فكره ميه النيل. احنا هنا بنتخلص من ملوحه الميه، ملوحه ميه البحر. تمام. هي بتبقى مثلا في حدود 38,000، دي صالحة لأي حد ان هو يستخدمها كشرب. احنا بنوصلها في المية الرينج المناسب لمية الشرب بالنسبة لنا. المية دي تبقى شرب بس، لا تستخدمها في زراعة ولا تصنيع أدوية ولا تصنيع أغذية، بنستخدمها أكل شرب، بتبقى مناسبة جدا بالنسبة لنا. واللي احنا بنشربه هو اللي بيوصل للأهالي وهنا والسكان اللي هم بيشربوه. طاقة المحارة 5000 كعب يوم، وبالتالي فعلا بقت قادرة ان هي تغطي حاجة المكان اللي تتوزع عليه. ده تخصص بقى شبكات هم بيوزعوه على المنطقة بتخصصات معينة، يعني في أيام معينة وضخ معين، وبقى كافي بالنسبة لأهالي المياه. ما عادش في حد مثلا في المنطقة هنا بيشتكي إن المياه بتبقى عنده بالأسبوع والعشر أيام في الكلام ده. في الأول طبعا معتمدين قبل فكرة المحطة على الآبار. الآبار كانت بالنسبة لهم يعني كميه ميه اقل، كان فيها طبعا شكاوي في طرق معالجه معينه خاصه بالابار محتاجينها، دي ما كانتش موجوده. قامت المحطه وقفت فعلا المشاكل اللي كانت موجوده بالنسبه للابار، ودلوقتي الحمد لله ما عادش فيه شكاوي غير مثلا حاجات كل فين وفين تلاقي مثلا في مشكله بسيطه بالواحد بيحلها وخلاص الحمد لله، يعني دلوقتي الدنيا بقت مستقره. يعني انطباع المواطنين هنا بعد ما انشات هذه المحطه؟ بالضبط انا ممكن اتكلم عن انطباع المواطنين لان انا واحد من المواطنين، انا بالنسبه لي هنا انا بستخدم الميه زي زيهم، فالميه اللي هترضيني وتبقى مناسبه ليا والاهلي هي تبقى مناسبه لاهالي المنطقه. تمام، فهي الحمد لله دلوقتي الميه بقت ايه يعني مناسبه لينا وكويسه، حتى لو ظهر فيها حاجه بتتحل، بتبقى مثلا مشكله في حاجه وبتتحل على طول. يعني المحطه دي 2 والثانيه 1، دي طاقتها 5000 متر مكعب يوم، الثانيه طاقتها 10000 متر مكعب يوم. دي ودي الريسه، دي الريسه 2 ودي الريسه 1، الريسه 1 طاقت 10000 متر مكعب يوم والريسه 2 طاقت 5000 متر مكعب يوم. طبعا انت شاهدت يعني بناء هذه المحطه لحظه بلحظه يوم بيوم. احنا ما ممكن اكون انا مثلا ما شفتش فكره ان انا اتابع بناء المحطه واتابعها واحده بواحده، بس كان احنا شفنا اتحكلنا على الخطوات وعرفنا بالظبط قد ايه هم تعبوا في بناء المحطه دي، وان هم يوفروا محطه زي دي تخدم اهالي المنطقه هنا فعلا ده مشروع مهم جدا بالنسبه لاهالي المحطه هنا. قبليها كانوا بيشتكوا من نقص الميه وفي مشكله الميه اللي بتقابلهم مثلا تبقى طالعه من الابار، بس الحمد لله دلوقتي بقت خلاص المشاكل دي قلت. يعني والله انا يعني انا بحب اشكر يعني الناس اللي بيساهم اي مشروع يخدم المنطقه ويخدم البلد. تمام، لان فعلا اهالي سيناء يستحقوا الميه، اقل حاجه نقدمها للاهالي. فاحنا فعلا لو وصلنا لان احنا نقدم الميه صالحه للشرب للاهالي ده اقل خدمه احنا بنقدمها لهم. وده حصل بالفعل. فاحنا كل واحد شارك في حاجه زي كده احنا بنقدم له الشكر. انا واحد من الاهالي فانا بقدم شكر دكتور علي محسن كيميائي محطه تحليه الريسه. شكرا، وزي ما قلت حضرتك ده اقل حاجه تقدم لاهالي سينا، ولسه لسينا الكثير والكثير، سينا في القلب وفي العيون. جزاك الله كل خير، واحنا اتشرفنا والله ان انتم موجودين معانا، ويا رب كده دايما منورين سينا. شكرا شكرا. سينا في القلب وفي العيون طبعا، وكمان زي ده غالي علينا انت عارفه. بص عايز اقول لك ايه، يعني ارض شهدت يعني الحوار ما بين السماء والأرض مع كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. أرض تقدر تقولي هي الدرع الواقي لمصر، في حد يتخلى عن درعه أبدا. فالدرع هو القوة الحماية والأمان والاستقرار. وحضرتك بتتكلم وبتذيع لقائك، أنا جاي على طول في عيوني مسلسل الاختيار 3. نعم. واحنا بنشوفه دلوقتي وبنتابعه وكل يوم في احداث جديده. على فكره في حاجات كتير قوي مش بتتقال طبعا لامن المعلومه طبعا، بس لو ليه الحق انتقد يعني. لا في مسكوت عنه كتير قوي، بس عرفنا كتير خلاص. بس يعني قول بقى بس في حاجات كتير عرفناها يعني. طبعا في حاجات يمكن الوقت بعد شويه هنعرف، يعني دايما يقولوا التاريخ هيحكي. طبعا. يمكن حاليا احنا عرفنا حاجات ما كناش عارفينها من سنتين 3-4، ودي حاجه كويسه جدا انه الشعب يكون على وعي، وكل مره باحداث جديده في مسلسل الاختيار بتغلى سينا علينا اكتر. اكيد طبعا، وبنعرف قد ايه احنا كنا يعني في ايام صعبه وعصيبه، وربنا انقذنا طبعا بحمايته وبحمايه الجيش المصري وبقوه كلمتهم وقوه الاتحاد المصري، يعني الوحده الوطنيه المصريه، يعني كلها حاجات. المسلسل فعلا السنه دي مختلف ومش بعيد عن سينا، يعني سينا فعلا في العيون وفي القلوب. وانا بعتقد المخرج هو بيعمل المسلسل وكل الفريق العمل اكيد يعني حبوا سينا اكتر، وعرفنا يعني اولادنا واحفادنا بنتكلم عن سينا اكتر، لانه كان هي المستهدفه في الوقت دوت انه الجماعه الارهابيه تسيطر على المكان هناك. ما زي ما قلت لك هو الدرع الواقي والحصين، ويعني عمقك الاستراتيجي اذا كان في سوريا ولا كان في ليبيا. طب ده سينا عمق العمق طبعا بالنسبه لنا. الكلام عن سينا لسه ما خلصش، وقطره الميه مهمه قوي قوي قوي في وعي القياده السياسيه وقواتنا المسلحه والاجهزه المعنيه. ودي الحياه الكريمه دكتور، يعني احنا بنتكلم عن الحياه الكريمه صحيح. في مصر كلها اللي بيستحقوا بناء الانسان المصري وصحه الانسان المصري، لما يكون صحته وهو مطمن على كوب ميه نظيف بتوفر له في بيته صحته تبقى افضل، اولاده صحته ما يبقى افضل، مش هنضطر كمان نعمل حملات صحيه لمقاومه فيروسات للكلى او للكبد، فكلها فعلا بتحافظ على صحة المواطن المصري. ودي الحياة الكريمة اللي يعني الدولة وقيادة السياسية عيونها عليها طول الوقت. لسه الكلام عن المياه في سيناء والجهود المبذولة، مشروعات التنمية في سيناء بشأن المياه، الكلام لسه ما خلص. في عندنا لسه لقاء ميادة اسمحيلي وزميلتي متشوقة أسمعه جدا. أنا اللي أكثر اشتياقا إن أنا أفتكر اللحظة وأنا سائم الهواء دربات الهواء، يعني ما اقولكيش انا كان نفسي بصراحه يعني اعبي خزانات هواء نقي جميله جدا طبعاً. والامان الحمد لله، يعني هدوء استقرار. بنشكر الناس اللي حققت هذا الامن وهذا الامان، ان انت ماشيه براحتك. وبعدين بقيت انا عملت حوار مع شباب وبشكل يعني هو طبعا احنا في شهر الصيام من غير ترتيبات ولا اي حاجه خالص. على فكرة أنا هحاول نعيد اللقاء ده تاني، هحاول نجيبه تاني أمان لو تسمحي لي، لكن بعد لقاء المية ومحطة تحلية المية في الريسة. طافة عبد الفتاح إبراهيم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شمال سيناء. الشعب المصري عظيم بقرب الاحتفالات باعياد سيناء، اعياد تحرير سيناء. كل عام وحضراتكم طيبين. احنا هنا على ارض محطه تحليه مياه البحر بالريسه، ضمن المشروعات العملاقه اللي قامت الدوله بها لرفع المعاناه عن مواطني شمال سيناء بخصوص الميه. طبعا الدوله قامت بمشروعات كثيره على ارض محافظه شمال سيناء اتجهت لتحليه مياه البحر، ممثله نفذنا 4 محطات تحليه في مدينه العريش، 2 في حي المساعيد و2 في حي الريسه اللي احنا في احد المواقع فيها، وفي 2 في مدينة الشيخ زويد اللي ممكن حضراتكم تشرفونا بها إن شاء الله. المحطة دي حضراتكم طاقة 5000 متر مكعب يوم، في محطة مجاورة ليها نفذتها إدارة المياه بالقوات المسلحة طاقة 10000 متر مكعب يوم بإجمالي 15000 متر مكعب يوم. ساهمت محطات التحلية على أرض شمال سيناء ضمن مشروعات البنية التحتية اللي الدولة مشكورة قامت بها، ممثلة في إحلال وتجديد شبكة مياه كاملة لمدينة العريش، قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه بتكلفة 886 مليون جنيه. قامت الدولة بتنفيذ مبادرة الوكالة الأمريكية بمبلغ 50 مليون دولار على أرض محافظة شمال سيناء، ممثلة في محطات تحلية أبار في الحسنة وفي مدينة بير العبد وفي العريش وفي الشيخ زويد، إضافة إلى عربيات مية وعربيات كسح سيول وعربيات كسح مجاري. المحطة دي ضمن المحطات الأخرى ساهمت في رفع المعاناة بخصوص المية. احنا كنا شغالين الأول بنظام المناوبات، رفعنا الطاقة الإنتاجية للمية، قدرنا ان احنا نقضي بنسبة كبيرة على موضوع المناوبات في انتظار دخول المحطة العملاقة اللي هي محطة تحلية الكيلو 17. المحطة دي طاقتها 5000 متر مكعب يوم، بتخدم منطقة شرق الوادي اللي هي ممثلة في الضواحي والعبور والرائد العربي وعطف السادات والريسة وابو سأل ودريم لاند وحي الكرامة. الدولة لا تعلو جهدا في دعم المواطن على أرض محافظة شمال سيناء بخصوص توفير مياه وكوب مياه نظيف، لا تعلو الدولة جهدا في دفع أي مبالغ بحيث أن احنا نطلع مياه نظيفة للمواطن على أرض شمال سيناء. أهلا وسهلا بكم، مصطفى عبد الفتاح إبراهيم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شمال سيناء. شكرا. كل جهد تم تقديمه من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى شمال سيناء، إلى هذه البقعة الغالية على أرض مصر، كل التقدير لكل دم شهيد بذل من أجل الأمن والأمان والاستقرار في هذه المساحة الجغرافية الفيروزية اللؤلؤية الغالية على كل المصريين وقواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة. لهؤلاء جميعا نقدم التحية، ودائما حفظ الله الوطن. شكرا زميلي حسن مبروك مهندس الصوت، وتحياتي هشام محفوظ. مصر لحظة بلحظة بطعم نسيم سيناء الحبيبة وعودة الحياة الطبيعية في سيناء وعودة الأهالي لأعمالهم وأشغالهم وإنجازاتهم ومواصلة التنمية والإنجازات والمشروعات على أرض سيناء الحبيبة. الأجهزة المعنية، وزارة التموين والتضامن الاجتماعي، الجيش وشرطة، كل الأجهزة حشدت جهودها من أجل توفير السلع وبأثمان على فكرة ميادة يعني في متناول الجميع. والكلام ده احنا شفناه وسجلناه مع الناس والشباب وبعض المواطنين، ويمكن يعني أصدق من يتحدث هو المواطن اللي بيشتري طبعا وعايش اللي بيتعامل مع السلع، بيتعامل بالذات معرض أهل رمضان يعني بأسعار الكيلو لحم 90 جنيه هناك. أنا يعني حتى الراجل بقول له يعني بكام، قال لي ب90 جنيه. وأكيد كمان المرعى هناك مختلف وطعمها مختلف، الطبيعة هناك جميلة جدا تمام. والمنتجات كمان السينوية مميزة جدا في هناك، زي الزيتون التمر، كلها منتجات لأرض سيناء طعمها حلو. يعني احنا في القاهرة دايما اللي يسافر يروح سيناء، وانت ما قلتليش يا دكتور انت رايح كنت قلت جيب لي زيت زيتون معك المرة الجاية جيب لي زيت زيتون. يعني هناك كل حاجة حلوة بصراحة، يعني اللي ما راحش انت عاوزة نهتم بسيناء وما نهتمش بالعاصمة يعني. لا يعني بصي، هو كل حتة في بلدنا فيها حاجة حلوة. هو القائد بيحاول قدر الممكن انه يعني لما يوزع المحبة ويوزع الخير والاهتمام بيوزعه على الكل بالتساوي. لكن سينا يمكن حبة بزيادة شوية، طبعا انت عارفة ليه غالي علينا سينا في القلب وفي العيون. تيجي نشوف عمنا الجزار عم سيد الله. انا اول ما دخلت عليه، تعالي نشوف الحوار مع الجزار في سينا. مع الجزار اول دخلت على حبيبتي احنا على طول تعالوا نسمع. وفي سوق اهلا رمضان، هعطلك ثواني اتعرف عليك الاول. سيد الجزار يا باشا، سينا غالية علينا. انا شايف انه يعني سينا والاسعار هنا وفي معرض اهلا رمضان انتوا بتنافسوا الاسعار في المحافظات كلها، وانا شايف ان انت بسم الله ما شاء الله يعني شغال اهوت. اسمك الاول والمهنه؟ سيد الجزار، مهنة جزار يا باشا. اسمك سيد الجزار والمهنة جزار. اللحمة ما شاء الله يعني بتضحك في ايديك. الاسعار هنا اخبارها ايه؟ يعتبر هنا دلوقتي المحافظة الوحيدة اللي هي منزلة اسعار اللحم هنا في العريش على مستوى الجمهورية هنا ب90 جنيه. بندعو لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له، ربنا يوفقه. طبعا ده يعني علشان خاطر اهالي سينا، لان هم غاليين علينا طبعا. انتوا نافستوا الاسعار والاسعار بقت بهذا الشكل يعني. اكيد اللحمه اللي انت يعني بتبيعها للمواطنه، اسمح لي اتعرف على المواطنه الاول. اتفضل. اتعرف عليكي. اهلا وسهلا ام ياسر. اهلا يا ام ياسر، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب بعد الايام علينا وعليك وعلى امه محمد، يا رب ينصرنا يا رب على من يعادينا يا الله. اللهم امين. انت عند الحاج سيد بتشتري لحمه؟ بشتري لحمه. الاسعار اخبارها انا شايفها يعني تسعيره موجوده. الحمد لله في ايد يعني الغلابه شويه، بيد الغلابه. لا غلابه ازاي، احنا كلنا ايوه الحمد لله يعني مش قصدي في ب 130 في ب 140 في ب 150 في ب 90 جنيه بس انا شايف ما شاء الله يعني رغم ان هي ب 90 لكن انا جاي من مصر من القاهره. انت البركه كلها يا سيدي. الله يخليك، خلاص لحالك يا رب. بالنسبه للاسعار بس في كل حاجه متوفره الحمد لله. لا كل حاجه متوفره الحمد لله. يعني ما شاء الله 90 لا الحمد لله جنيه ده حلوه مش هقول لك وحشه حلوه. وكل سنه وحضرتك طيب. ناوي تشتري ثاني في السوق معرض أهل رمضان؟ أنا نزل بالصدفة مفنيتي أشتري والله أنا مش هقول لك لأن نزل الأخوية بس بالصدفة نزل أشتري بأمانة يعني. لكن طبيعة المعارض دي يعني شايفة أن هي أهلا رمضان ده معرض طبعا قريب منكم وبيقدم بأسعار تنافسية. الحمد لله مش هقول لك لا ما في المحلات برضك عاوزة تنافس البتاع دوت نزلين الأسعار برضك. ما احنا حالة تنافس بقى كله بينافس بعضه. أيوان. وكله في مصلحة مين؟ مصلحة الشعب. كل سنة وانت طيبة. انت طيب يا وبالهنا والشيفة ان شاء الله. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر سيادة النائب عزيز مطر ونشكر سيادة الوزير المحافظ. بالتوفيق وكل سنة وانت طيب. صح السلامة بس. ومتشكرين جدا جدا يعني لان احنا كلنا ايد واحدة وقلب واحد ان شاء الله. ويعني مع مواطنة سيناوية او مواطنتين سيناوية. كانت عارف عليكي؟ اي احمد بسمع بالحليم. انتوا جايين معرض اهل رمضان علشان يعني تشتروا ايه بالظبط؟ في كل حاجه متاحه فيه عموما يعني كل السلع متاحه وبكليات كل حاجه موجوده يعني. واخبار الاسعار ايه؟ لا كويسه مقارنه باللي بره واللي احنا بنسمعه بقالنا فتره. اللي بره لا بقالنا فتره الاسعار عاليه خالص, فهنا لا في مخفضه مقارنه باللي بره. في فرق كبير يعني, في فرق كبير فعلا. غير الاسعار كمان التنوع موجود يعني, ما تلاقيش صنف ولا اتنين يعني, كل حاجه موجوده, كل حاجه زي بره. وجوده الحاجه يعني ما شاء الله يعني, مش حاجه مركونه او حاجه فيها عيوب او كده لا, حتى اللحمه يعني طازه بالظبط. وحاجات رمضان التمر والحاجات دي لا يعني انا مسكتها بايدي حاجات, مش عشانها مخفضه يعني, لا حاجات احنا بنجيبها من بره كل سنه يعني, مش عشان خاطر الحاجه مخفضه يبقى السلعه جودتها ضعيفه. لا جودتها مش ضعيفه خالص, انا شايفه الحاجه جودتها كويسه. حتى الفراخ انا طازه مش مجمده برغم ان سعرها اقل من السوق اللي بره. انا واحده لسه ما اعرفش حاجه اصلا في السلع وكده, بس لما نزلت مقارنه باللي انا بشوفه بره لقيت لا في فرق كبير. فاكيد ده لازم يفرق مع الناس جدا يعني, الغلو بيفرق مع الناس برده. لما اسعار قليله دي بتفرق مع الناس جامد يعني, كله بيهتم ان هو يجيب حاجه جوده كويسه في نفس الوقت يكون سعرها مخفض وكده, فدي حاجه كويسه يعني. انا شايف انه يعني في كده جرأة في انكم تيجوا بنفسكم وتشتروا الحاجه من غير ما تعتمدي على بابا او ماما. هم بعتونا الدنيا هنا امان شويه ان احنا ننزل بنفسنا ونشتري, فدي حاجه احنا هنا يعني متمتعين بيها اكتر يعني. احنا هنا لو رحنا في اي حته نجيب اي حاجه عادي, خصوصا ان احنا متعودين كلياتنا وكده بنتغرب. انت كليتي ايه؟ تمريض. وانتي؟ برضه تمريض ايضا. طبعا الامان ده مساله ما كانتش صدفه, لا ده كان طبعا في ناس لازم نشكرها طبعا. اكيد طبعا, احنا قبل كده ما كناش نقدر ننزل هنا لوحدنا خالص يعني, بس دلوقتي انك تنزل تشتري زي ما انت عايز ترجع بالليل. احنا بالليل كنا نسينا خروج بالليل, كنا نسينا احنا كان المغرب خلاص نقفل على نفسنا. لكن دلوقتي احنا انا مثلا عشان اجرب انزل ممكن انزل بعد العشاء عادي, انزل اجيب حاجتي كلها وارجع ولا اي حاجه خالص يعني. كبير طبعا من زمان ودلوقتي. احنا عشنا زمان وعشنا دلوقتي, وعشنا الاحداث كلها يوم بيوم وعانينا جامد, بس قلنا نصبرنا فعلا يعني مبسوطين باللحظه. احلى حاجه كمان ان قبل كده كان في بقى كورونا والدنيا دي, فكانت الدنيا قافله شويه. دلوقتي الدنيا اتفتحت بقى, فكله بقى رمضان السنه دي فارق. انت شايف ان المحافظه بتاعتنا محافظه ليها وضع خاص شويه, بس الوضع الامني هنا لا طبعا, دول اهم ناس المفروض ان يعني اي حد مسؤول عن الوضع الامني هنا في مصر, هنا في سينا بالذات وفي العريش, ده اكتر حد المفروض ان احنا نشكره على كل حاجه يعني. اشتريتوا لحمه؟ اشترينا لحمه. شطار في طبيخها؟ اكيد يعني زي اهالينا يعني. هتعزمونا؟ ان شاء الله. انتوا كلكم كده يعني, احنا كرم يعني, انتوا لو جيتوا كده كلكم والله يعني نعملكم احلى واجب. تصرفونا مش واحد ولا اثنين. سينا في عينينا, ودايما كل التوفيق وربنا يفرحكم دايما, لان احنا كلنا نسيج واحد وفي قلب واحد كلنا. تعالوا على طول بقى يعني, احنا بنحب وجودكم, فتعالوا على طول يعني. الطريق مفتوح بينا يعني, سيبوش الدنيا مقفولة يعني. دي حقيقة. شوفوا الوضع بنفسكم. احنا الحمد لله جايين بكل امان وكل استقرار, وعشنا يعني فعلا حالة من حالات السعادة اللي في عيونكم. احنا بنشكو, احنا اللي بنشكو. انا معرفش ان في حد, معرفش ان في حد مكان يعني. انا نزل صدفة كده فقيتهم بيقولوا في تصوير في حد ماشي صدفة كده صدفة بجد. كل سنة وانتم طيبين. كل التوفيق والف الف الف شكر. الله يخليك يا رب, الله يكرمك. شكرا. كلمات جميلة قوي, والبنات في سينا أو الست السنوية والبنت السنوية قد إيه عندهم يعني حاسين بالفرق. لقاء من لقاءات كتير. أنا مش عاوز يعني حاسين. شوف إزاي أقول لك, إحنا ما كناش بنقدر ننزل السوق, دلوقتي الحمد لله بقينا ننزل السوق وبنشتري حاجاتنا طبعاً. في أمان وهدوء, وده أمر مهم جدا وكمان العادات والتقاليد في سينا بتحفظ جدا السيدة أو المرأة, فكون أن هي تنزل وتتسوق وتنزل تشتري حاجات فهي حاسة أكتر بالأمان ومطمنة, وأهلها مطمنين عليها, وده أمر مهم قوي. إحنا بندعو من قلوبنا لكل اللي قام بالجهود وقدم جهود وقدم أرواح وقدم دماء علشان إخواتنا وأبنائنا وشبابنا في شمال سيناء أو في سيناء بشكل عام ينعموا بهذه الروح الطبيعية الجميلة وهذا الاستقرار. الكلام ما خلص عن سيناء، لسه في يعني لقاءات كثيرة وكثيرة، وكمان الاحتفال الأكبر إن شاء الله هيبقى يوم عيد تحرير سيناء، لكن لو تسمحي لي يا ميادة أعزائي المستمعين فريق العمل نكتفي بهذا القدر ونواصل فقرات مصر لحظة بلحظة. عندنا إيه في مصر لحظة بلحظة؟ طبعا امبارح كان في خطبة الجمعة على فكرة دكتور برضو بنتكلم عن سيناء، الشيخ الشحات العزازي اتكلم عن سيناء وقيمة الشهداء اللي يعني لولا دماءهم ما كناش النهاردة عايشين طبعاً بأمن وأمان طبعاً، خاصة في سيناء، واتكلم عن الأرض المباركة سيناء. وبالتأكيد النهاردة احنا كمان في شهر رمضان الكريم عايزين في منتصفه نتكلم عن تضحية الشهداء، وكمان نتكلم عن ازاي ممكن نستثمر كل لحظة في شهر رمضان الكريم، مع طبعا النص الثاني دايما بيجري أسرع من الأولين. إن شاء الله يكون معنا فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي نتكلم عن هذه الأمور اللي حضرتك تفضلت بها زميلتي ميادة الفيشاوي. لكن أنت برضو أشرت قلت النهاردة 15 رمضان، نص رمضان، نحن في المنتصف، محتاجين حد يتكلم في هذا الأمر بشكل جيوفيزيقي فلكي. البحوث الفلكية والمعهد القومي للبحوث الفلكية هم أكتر ناس يقدروا يقولونا إزاي بيحسبوا الشهور وإزاي بنحسب ساعات الصوم، وهل هنا في مصر زي اللي موجود في أمريكا واللي موجود في نيوزيلندا في أستراليا رمضان إزاي بيتحسب أيام ونهار وشمس؟ طبعا عايز التزم بإشارة المخرج العزيز، أنا يعني مش عاوز يزعل مني، بيقول لي هات الميكروفون لأن في فاصل. حاضر فاصل. أنا كل يوم بشوفك يوم السبت يا دكتور هشام بستعد أقول يا ترى هيقول يا تطبخي النهاردة يا ميادة. لا لا لا، ده شراكة وتواصل وتفاعل ويعني كل لحظة في مصر لحظة بلحظة، وكل فقرات البرنامج العام كلها لخدمة حضرة المواطن المصري المحترم. طبعا الأكل في رمضان تغذية بقى، أحيانا أحيانا الواحد بيدوس من قدام إيديه على طول، بينسف على طول يعني. لكن لو تورط الواحد في وضع بهذا الشكل يعني تورط ايه الحل؟ نقل كتير، تخمة بقى، مش قادر يقوم. بس انا متأكد دكتور متولي خبير التغذية لدي دكتور سعيد متولي، دكتور سعيد متولي دايما معانا هو، وبيدينا نصايحه الغالية في الـ في الـ في الـ زي ممكن ناكل أكل صحي بنتعب واحنا وبنسأله أسئلة صعبة. عزيز علينا دايما. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مستمعين البرنامج العام، ويومكم جميل بإذن الله. الله يحفظك ويكون أجمل يا دكتور لما يكون بقى في حضرتك يعني تدينا اللي دايس في طبق الفول قوي ونسي ياكل شويه زبادي وشويه خضار كده وبتاع، حضرتك تنصحه بايه علشان يقضي يوم رمضان لطيف صايم ويواصل العمل، مش يواصله بالعباده طبعا. العمل عباده. هو الحقيقه شهر رمضان ده شهر المنح، شهر الصحه يعني بكل الوسائل، لكن ناكل كويس، غذاء متوازن، وكمان يعني نقول ان احنا نبعد او نبتعد عن بعض الاشياء اللي قد ترهقنا اثناء الصيام. لو احنا ملينا المعده زي حضرتك ما قلتي استاذه مياده، فعلا تخمه وعصر هضم والحلويات الشرقيه اللي عقب الاكل على طول، المشروبات اللي فيها كافيين عقب الوجبه، ده خبيره حلويات شرقيه يا دكتور، خبيره لا انا بتكلم عليها، ما احبش اتكلم عن نفسي بوزنها زي الحقيقه ان الغذاء نعمه، فبلاش نحول النعمة دي لنقمة بقلة ثقافتنا وبطرق إعدادنا ليها بأساليب قد ترهق الجهاز الهضمي وترهق يعني الجسم، وتحولنا من ناس عندنا نشاط وصحة إلى كسالة وتخمة، وده مش كويس. الحقيقة لو إحنا الـ15 يوم اللي فاتوا والـ15 يوم اللي جايين ده شهر بمقصود منه ان احنا اللي عنده قولون المفترض انه خلاص ما عادش هيبقى فيه قولون. اللي كان عنده سكر زيادة المفترض ان معدل السكر قل في الجسم والغدد انتظمت والهرمونات رائعة. وده بيتطلب بس حاجتين مهمين جدا: انام كويس بقدر كافي بالليل، وده ما بيحصلش للأسف في الأغلب. والحاجة التانية ان الأكل بتاعنا يبقى أكل متوازن، وجبتين الفطار والسحور كلنا أدركنا النهاردة مهمين جدا. وإن لما النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن السحور فيه بركة فعلا، لأنه بيحافظ على قدر عالي من السكر في الجسم لمدى كبير، وبالتالي غذاء الدماغ بيكون موجود، بالتالي في نشاط وفي يقظة وفي طاقة. أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن وجبة السحور، لأنه دلوقتي حضرتك عارف أن أبنائنا الطلاب بيستعدوا لامتحانات آخر العام، وفي امتحانات يعني الحاجات المؤهلة للامتحان آخر العام، يعني في مذاكرة دلوقتي. فالطفل أو الطالب دلوقتي ممكن ينام ويكسل يتسحر علشان يصحى للمدرسة الساعة 7 أو 8 صباحا. فتقول له إيه الشاب، هل وجبة السحور بالنسبة للشاب أو الطالب أو الطفل ذات أهمية أكبر من الكبار السن؟ لو عايزين حضرتك نحافظ على التركيز فعلا مهم جدا السحور. لو يعني هقول حاجة بسيطة جدا، إن في مادة الأوركسين دي مادة يعني بيبقى معدلها عالي جدا أثناء الصيام، ودي ناقل عصبي مهم وبيخلق تواجدها نواقل عصبية كتير بتزيد من اليقظة ومن التركيز. يبقى طالما الموضوع مهم كده، إن أنا أوفر قدر من سكر الجلوكوز فترة طويلة وأزود تركيزي بوجبتين الفطار والسحور، يبقى لازم نهتم بده ونهتم بقدر من النوم. مش مهم يكون المثالي، لكن يكون كافي بقدر ما لضبط هرموناتنا وضبط معدل الهضم لينا. ودايما نقول ان صحتنا يعني هي الشيء الاساسي او المحوري لفرض ربنا علينا الصيام في رمضان. هو ربنا بياخد مننا الطاعه في الصيام، لكن الغرض الاساسي منه هو صحتنا وتعديل اجهزتنا. نعم دكتور، انا عايز اسال حضرتك، يعني بنشوف ناس في ايام العاديه من السنه تقول لك انا عايز اعمل ديتوكس، عايز اعمل يعني تنظيف للجسم طول السنه، بيبقى مثلا خد مثلا حاجات ملوثه او كذا، فيقول انا مش هاكل خالص. ايه الفرق بين انه ديتوكس او التنظيف الجسدي للداخلي والصيام؟ هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا لما اصوم ويبقى الإفطار والسحور بتاعي على وجبات مثالية أو على غذاء فعلا بيلبي كل متطلبات الجسم من العناصر الهامة لي، أنا مش هحتاج أبدا إلى بعض الابتكارات والمسميات اللي أنظف بها قولوني أو جسمي. الحاجة التانية، لو تخيلنا مع بعض أن المية مثلا اللي بنشربها، هل لونها وطعمها وريحتها بيبقوا زي بالضبط المية الخارجة؟ الحقيقة أن الماء مطهر عام، الماء قادر على أنه يصلح كل يعني على قدر كبير مما يفسده البشر. فنهتم بشرب المية، حتى مركبات الديتوكس اللي بيعملوها تبقى عبارة عن مية مع بعض الزيوت العطرية اللي موجودة في الليمون والجنزبيل الأخضر والقرفة كعيدان، ودي بيبقى مركب لو احنا تناولناه بنظبط بيه بعض عصارتنا الهاضمة بعض إنزيماتنا. لكن المهم المية، فلذلك دايما أقول اللي ما بيشربش مية خاصة كتير صحيا، مية صافي، مية يعني ايه تبقى نقية 100%. برافو عليك أستاذ زميل، فعلا الماء لوحده ده المفترض نهتم بيه. احنا لما بنضيف على المية سكر ونحط عليها بعض الفاكهة وعملناها عصير، لا، لأن السكريات لها أضرار عديدة جدا، خاصة لو زاد تركيزها جوه الجسم. ولو احنا ضفنا مركبات تانية صناعية احنا بنتلف، لكن الماء فقط، الماء طهور، يعني الماء الماء لا يوجد عليه شحنة موجبة ولا سالبة، متعادل الشحنة، وبالتالي وجوده داخل الجسم بيستقطب المركبات الضارة الغريبة في الجسم ويخرج بها. أيوة، بيتخلص منها. كلها معلومات مهمة جدا ونصايح غالية علينا دكتور سعيد متولي خبير التغذية. واسمح لنا بقى من هنا لغاية العيد، لأنه في كحك جاي الأسبوع الجاي. عايزينك ان شاء الله تنصحنا. لا انا لسه عايز اكلم الدكتور متولي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، في شويه اسئله كده حضرتك يا دكتور. وخصوصا فيما يتعلق بفطار العيد. يعني الناس اللي خارجه من صيام قد ايه وتبص ليه رايح للرنجه او رايح دكتور هشام، احنا بنقول الناس تحافظ على وزنها. ما انا عاوز حضرتك يعني تبقى تدينا القول الشافي في الغذاء المعافي والوافي في فطار يوم العيد. في ناس جميل الحوار معاكم باذن الله. مش عارف اهل العلم واهل الصحه ممكن يقولوا لنا ايه في الكلام ده. ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه خير باذن الله، ونعيد باذن الله بمأكولات تساعدنا على الاستمتاع بالاعياد والمناسبات السعيده ولمه العيله. انا بشكرك دكتور سعيد متولي خبير التغذيه، وصباح الفل. يا رب القبول والصحه والسعاده لحضراتكم. شكرا دايما معاكم في مصر لحظة بلحظة. أسئلة كتيرة بيسألوها، هو ساعات الصوم هنا زي في أمريكا زي في أستراليا زي في نيوزيلندا؟ كتير من أولادنا دكتور هشام بيسأل دايما. هو هم أولادنا بس، انت ليه بتجيبها في الأولاد؟ عشان أصلا يعني عايزين نجاوبهم بقى. الدكتور العالم الجليل الأستاذ دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، دايما الجيوفيزيقية لما باجي اقولهم بيروحوا متخبطين في بعضهم، مع انه طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية، ده علم ضخم جدا طبعا. المعهد بيأكد انه النهارده سيكتمل بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 ان شاء الله في تمام الساعة 8:55 مساء بالتوقيت المحلي. نطلع نشوف القمر مكتمل. وده هيكون مع انتصاف هذا الشهر الهجري. احنا عاوزين نتأكد من صدق وعلمية هذا الكلام من الأستاذ دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والإيه؟ والجيوفيزيقية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم. وانا بحيي حضرتك على ان حضرتك نطقت الجيوفيزيقية. دي يعني تحية خاصة يعني. انا اصلا استاذ جيوفيزياء، فيهمني جدا ان الكلمه دي تتقال صح يعني. مش بتضايق دكتور، وانا نطقتها مظبوط. لكن برضه بنلتمس لحضرتك العذر ان فعلا النطق صعب على بعض الزمن. الجيوفيزيقيه. ايوه كده. طيب يعني ايه بقى الجيوفيزيقيه؟ ايوه الجيوفيزيقيه هي كلمه مشتقه من جزئيتين. جيو اللي هي علم الجيولوجيا، وفيزيقيه او الفيزياء اللي هي علم الفيزياء. فمعناهم إيه؟ إن إحنا بنتعرف على طبيعة سطح الأرض وما تحت سطح الأرض جيولوجيا بمدلول خواصه الفيزيائية، يعني سرعة الموجات الكهرومغناطيسية، شدة القابلية المغناطيسية، التساقلية الأرضية، كل الحاجات دي خواص فيزيائية بنتعرف بيها على طبيعة الأرض وما يحتوي بقى من مياه جوفية، معادن، آثار بترول وإلى آخره. الساعة 8:55 النهاردة يا فندم، في تصريح من قبل معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه هيكون يعني يوم له طبيعة خاصة اكتمال بدر شهر رمضان لعام 1443 هجرية. خليني أوضح لحضرتك كده برضو للمستمعين. احنا على مدار العام دكتور جاد اهل الشوارع العربيه، معلش بس الخط الصوت سامعين كده حضرتك بتقول على مدار العام بيحصل ايه؟ على مدار العام اهلت كل الشهور العربيه، اهل جمع الهلال يعني الهلال كل شهر عربي، ظروف ميلاده، بيتولد الساعه كام، بيبقى فيه اقتران بعد غروب الشمس ولا لا، في فترة مكس. كل الظروف دي بندرسها لكل شهر عربي، مش بس ميلاد الهلال وحتى أطوار الهلال على مدار الشهر، يعني بيبقى إمتى تربيع أول، بيبقى إمتى بدر وتربيع تاني لحد ما يبقى محاط ليه. في أشهر أو بعض الأشهر مش كلهم بيبقى فيه التباس في موضوع رؤية الهلال، بمعنى فترة المكس بتكون فترة قصيرة بعد غروب شمس هذا اليوم، وبالتالي بيبقى فيه كده بعض المناكشات ما بين العلميين والفقهاء الشرعيين هيثبت رؤية الهلال من عدمه. فاحنا الأرصاد اللي بنقوم بيها على مدار الشهر بنأكد إذا كانت الحسابات دي كانت صحيحة من عدمه. وبالتالي احنا طبعا الهلال لما بيكون لسه في بدايته بيبقى فيه أحيان تعذر الرؤية وأحيانا تعذر الرأي، الرؤية والرصد حتى بالتلسكوب. فلما بنيجي في خلال الأيام التالية بنرصد أطوار الهلال في مراحله المختلفة بنأكد حساباتنا، يا ده كان فعلا الهلال اتولد وكان موجود في الأفق لكن تعذرنا رؤيته بالعين المجردة أو بالتلسكوب، لكن الحسابات بتقول ده في تربيع أول كان موجود هو حجم الهلال كمان. أغلب في الاعتبار بعض المواطنين وهواة الفلك طبعا بيهمهم وبيشدهم رؤية القمر في طور البدر، وإحنا عارفين أن قمر 14 ده أكبر قمر مكتمل. أيوه. لكن بالعين المجردة وقمر 14 لما يكون قمر رمضاني ده حاجة طبعا بتبقى جميلة طبعا يعني. لكن خليني أقول لحركة فلكيا وعلميا كلهم زي بعضهم، احنا بالعين المجردة بيكون صعب تمييز قمر 13 من قمر 14 من قمر 15، بس احنا هنصوم 15 ساعة يبقى اكيد مميز يعني رمضان يعني صيام بزيادة يعني الشهور كلها عادية، لكن يعني طلعت بدر بزيادة صوم يا فندم، يعني وده كرم وخير طبعا. لا هو طبعا حضراتكم عارفين يعني عدد ساعات الصوم مرتبط، لان حضرتك في المقدمه يعني اشرت بيها، بيرتبط بموقع كل مدينه جغرافيا وقربها من خط الاستواء او القطب الشمالي او القطب الجنوبي للارض. وبالتالي في مدن عدد ساعتها يمكن بالضبط 12 ساعه، في عدد مدن اليوم او عدد ساعات الصوم أطول. لو لاحظتم في الدول اللي في المدن الشمالية في أوروبا وكده تلاقوا المغرب بيبدا الساعة 9 أو بعد 9. إيه أكتر دولة بتصوم ساعات طويلة؟ المدن اللي في شمال الكرة الأرضية، حتى يعني في تعليق كده يمكن في الصيف، بعض المدن دي بيسموها الليالي البيضاء، بمعنى المغرب بتلاقيه مثلا الساعة 10 أو 10 ونص أو 11 بالليل، والفجر بتلاقيه الساعة 2، ففوق فترة الليل حوالي ساعتين ثلاثة، ولذلك بيطلق عليها الليالي البيضاء. لكن طبعا هناك آراء شرعية لتحديد عدد الصوم طبعاً في المدن دي، علشان يعني الشرع جاء تخفيف ورحمة للناس مش إرهاق وتعب لهم. لكن نرجع للهلال والبدر ورؤيته اللي أنا كنت أقصده، هلال يوم ليلة 13 أو 14 أو 15 في الشهر بيكون صعب على المواطن العادي تفريقهم بالعين المجردة. لكن الأرصاد الفلكية بتحدد نسبة اكتمال البدر في 13، طبعا بيكون بمعدل 96 أو 97%، و15 كذلك. إنما بدر يعني يوم 14 ده بيكون 100% مكتمل. نعم. إذا نحن النهاردة زي ما حضرتكم في معهد الفلك بتقولوا إنه الساعة 8:55 دي يعني 9 إلا 5 هيبقى القمر في تمامه، وساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة وبتستمر زيادة إلا إن تصل لأطول فترة صيامه، ويوم الحد الموافق يعني الحد اللي جاي وبعدين لغاية 30 رمضان بقى يا دكتور. بالضبط كده، يعني لحد نهاية رمضان دي أطول ساعات صوم في هذا العام إن شاء الله ربنا يعينك. نظرا لأن احنا فلكيا داخلين على بداية فصل الصيف، كل سنة وانتم فصل الصيف بيكون فيه أطول نهار في العام. أيوة. كل سنة وحضرتك طيبين جميعا، طيب وربنا وخير. يتقبل الصيام وربنا يعيننا على الصيام بإذن الله. شكرا معين. للدكتور جاد القاضي رئيس المعهد. عايز أخذ معلومة على السريع دكتور قبل ما تسيبنا لو سمحت. اتفضل يا فندم حضرتك. ممكن ناخد سبق ونعرف فلكيا العيد هيكون يوم ان شاء الله؟ عيد الفطر ان شاء الله. ان شاء الله العيد فلكيا يوم 2 مايو باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. ورمضان 30 فلكيا. فلكيا رمضان مكتمل 30 يوم ان شاء الله. والرؤيه طبعا هي اللي هتحدد في اخر الشهر. طبعا اكيد طبعا احنا بنقول فلكيا، لكن الرؤيه واللجنة الشرعية برئاسة فضيلة المفتي هي اللي بتحدد التاريخ الصحيح إن شاء الله. تمام. إن شاء الله على خير يا رب. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. أشكرك مرة تانية دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. مع السلامة. طبعا هذه الأغنية من الأيقونات الغنائية الجميلة اللي فعلا بتذكرنا بأهمية كل ثانية ودقيقة في شهر رمضان اللي بنعشقه عن البدر، عشان كده جبنا الأغنية دي. ده احنا بنعشق رمضان وهلال رمضان وبدر رمضان وكل دقيقة وفمته ثانية في هذا الشهر الكريم. ويستحق رمضان من حقه تغني له حتى ميادة الحناوي طبعا. مشاعر وأفكار، خيال، حواديت وأشعار، كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشفعي. الأصل من أسيوط والحياة في القاهرة، حياة مملوءة بالعلم والعمل والوطنية. من ناحية الأب عائلة من الأطباء، ومن ناحية الأم بطولة، الجد بطل من أبطال الجيش المصري في حرب 48 و56. رغبت الأسرة في أن تصبح طبيبة، ولكنها رغبت في الطب من باب الهندسة، الهندسة الطبية. لقد كان تخصصا جديدا أصرت عليه، وحصلت على الدكتوراه، وأصبحت من أوائل الباحثين المصريين في مجال التأثيرات الصحية للإشعاع الكهرومغناطيسي. هي تعمل الآن على اكتشاف مجال للتردد الإشعاعي يساعد في معالجة مرض السرطان. دكتورة شيرين فراج. طموح وآمل. لم تكن دراساتي البينية المتخصصة في طموح وآمل. لم تكن دراساتي البينية المتخصصة في مجال الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات ودراسة الهندسة البيئية إلا فتحا لأفاق الطموح والآمل، ولأسطر بعض منها لتظل نصب عيني على وعسى أن أشاهد تحقها يوما ما. أطمح في أن أعين التردد الذي يستطيع تدمير الخلية السرطانية فورا، فالإشعاعات الكهرومغناطيسية والإشعاع غير المؤين له ترددات ذات خاصيات مختلفة يمكن بها استخدامها لإحداث رنين في الجسم البشري. فهل يمكنني الله من اكتشاف التردد الذي يستخدم في قتل الخلية؟ أأمل في أن تسود ثقافة العمل في بلادي. أطمح في توطين استخدام التكنولوجيا الحيوية في مصر، فهذا القرن عرف بقرن التكنولوجيا الحيوية، وأعتقد أن هذا المجال يخفي لنا الكثير من التطبيقات التي يمكنها حل العديد من الأزمات. وفي النهاية أأمل أن أضع مؤلفا يحمل تلك الإرهاصات الفكرية التي تنتابني في مستقبل العلم من النقل عن بعد والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية، فالشعب العربي متعطش للمعرفة. دكتورة شيرين فراج، أمل وطموح من أجل العلم والسعي للحقيقة هدف مهم جدا، التوصل لعلاج لمرض السرطان من خلال دراساتك للهندسة الطبية والتكنولوجيا الحيوية. ما هي خطتك المستقبلية من أجل التوصل لهذا العلاج؟ الحقيقة أنا دلوقتي بعمل على بروتوكول بحثي بمجموعة كبيرة من التخصصات المختلفة من العلماء علشان نطبق الترددات المختلفة على الخلايا، نستطيع منها ان احنا نحدد التردد المناسب لقتل الخلية السرطانية دون ان تصيب اي ضرر للخلايا الاخرى اللي في الجسم البشري اللي هي صحيحة وسليمة. يعني ان شاء الله نصل الى هذا التردد. دكتورة شيرين فراج، فيما كتبت ايضا دعوة للعمل. ثقافة العمل دي ثقافة مهمة جدا، محتاجين ان احنا نعزز هذه الثقافة في الاطفال وفي الشباب وفي الجيل الحالي. احيانا بحس انها غايبة عنهم شوية. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه للعمل وعمارة الارض والعبادة، ففكرة انه العمل امر هام جدا وانه يكون في التزام بالعمل واتقانه، ده أمر أعتقد أن احنا محتاجين نعزز هذه الثقافة في الأجيال الحالية. دكتورة شيرين فراج، إن شاء الله يتحقق هذا الأمل بتوصل لعلاج لمرض السرطان. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. ما أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء. مي الشفعي.